دبدبة مش الشعر، عربية مش الشعر، بلد مش الشعر، بني آدم معاه سلاح. لو النهارده اتضربوا بطاقة قوية وضرب طلقات في شيء وناس جريت جريت، بس هيكون بس تحت الزحف تحت الميه تحت الارض، ناس هتكون تحت الميه. لو اتضرب ضرب على حد مباشر فمن هنا هذا الرقم، هذا الرقم لازم نقدم عندنا الاعتقاد الجازم بانه هو افضل حاجه دي انه هو خارج المعادله. وهيحصل نقاش كتير وهيحصل صراع كتير بين القوى، كل واحد له وجهه نظر، كل واحد له رؤيه، كل واحد له يعني حسابات، كل واحد له اهداف يشتغل عليها. انا اللي هشتغل ادعم الاهداف دي ولا ادعم الاهداف دي؟ لان لو دعمت واحده ضد الثانيه تقعد، صدقوني هتقعد. وافضل حاجه ليها هي ان نكون دايما على مسافه واحده من الجميع. كلامنا مش بقول كلام يعني كده، لكن انا حق حق ظاهر ظاهر وباطن، حق لازم يبقى كده على مسافه واحده من الجميع. اي ولد اي حته منهم يعمل مشكله.